بعد المناظر بيتم تعيينه بتبدا بقى البحث عن حقوق وواجبات الموظف العام. فيما يتصل بحقوق الموظف العام هي كثيره ومتعدده وبتختلف من وظيفه الى وظيفه اخرى. لما نيجي نتكلم عن حقوق الموظف العام بنتكلم عن الحقوق الموجوده في كل الوظائف ايا كان القول المشترك او المغايقه في كل الوظائف. هتلاقي عندك الوزارات دي المكافئات والبدلات والادوات والاجازات والكلام ده كله انا مش عارف. لا بتختلف من وظيفه الى اخرى. احنا بنركز في حقوق الموظف العام على موضوعين. انا بقول كل محاضرة اهو احنا بنقول منه عشان واحد يجي في اخر خطوه ايه المطلوب. المركز او المرتب او الاجر فيما يقتضي بحقوق الموظف العام بنختار موضوعين فقط. نختار في حقوق الموظف العام موضوعين فقط هما المرتب او الاجر والتفقيه. يوم ثاني في موضوع حقوق الموظف العام هناك موضوعين مقررين المرتب الأجل ثم التوقيع. لا يهمنا في حقوق الموظف العام زوج المرتب الأجل والتوقيع. التوقيع والمرتب الأجل هم فقط القرارين في حقوق الموظف العام. انك تقول لي بقى كان المناجي اللي هو كورتين كده على بعض حاجه ايه كمان. فدلوقتي كل موضوع دراعه مطلوب بتقول لك ايه المقرر عليك فيه اللي هتهتم بيه يعني اللي هيكون موضع اسئله بالامتحان. عرفنا الموظف العام شروط التعيين في الوظيفه العامه عاوزين الشروط الادبيه بس. طرق التعيين في الوظيفة العامة الامتحانات أو مسابقات التعيين هذا بلاش الضمانات نتكلم النهارده بقى عن حقوق وواجبات الموظف العام. حقوق الموظف العام لو قعدنا نتكلم فيها هنتكلم فيها أكثر من سنتين. زي ما قلت متشعبة في مكافآت وفي بدلات وفي حلاوات وفي أجازات وفي مرتبات وفي ترقية هو الأمر. فعن اختصار للوقت بيتكلم عن أهم حقين من أول موظف الأجر أو المرتب ثم التطبيق. وما عدا ذلك مضاعفا كأي مصادر. لكن بما أننا تعرضنا لحقوق الموظف العام الكلام اللي حصل مش مقرر عليه، لكن عايز إذا كنت تتخيل كل حقوق ما تعرفوش اللي يهمني بالذات تتفق فكرة عن ما يسمى في المجتمع الوظيفي بالأداب العرض. هذا النوع من الأدابات بمثال استخدام في مصر أصبحت الأداب العرض حق مكتسب للموظف علما بأن القانون لم يقصد بها ذلك. الأداب العرض كما نص عليها القانون هي الأجازة التي يستحقها الموظف إذا ألم به ظرف مفاجئ عذر قهري حال بينه وبين تواجد العمل. هي الأجازة ظرف مفاجئ تصحى من النوم تلاقي فيه مشكلة أي كان ما تقدرش تروح فبتاخد اداب العقل. اللي بيحصل عندنا دلوقتي في المجتمعات الوظيفيه كلها ناس خارجه من الشغل تلاقي بكره المستشفى لك انا بكره عرض فك عرض يعرفك ايه عرض يعني ايه بكره عرض فين الخرج مفيش حاجه خالص وبياخد اداب العقل. الواحد من ذلك أصبح المصطفى تعالى وصله خليفة غير المهارة خضع عرض لك سبعة أيام في السنة لتلاقوا دائما في شهر الغرب المستنزل من كل عام يتضار الموظفين إنه لازم يكمل السبعة خلي بالك أو ثلاثة في نصف خمس أخذ من أي طريقة يعني. فخلي بالك الأجازة العرضة بالطريقة اللي تصدق فيها في نصف غلط خاطئة. المفروض الرئيس الإداري هو رأس جهل الكلام. الموظف عنده يوم أداب عرضة للتبعيد يقول لي قول لي إيه بالضبط الظرف المفاجئ اللي ألم بيك وخلاك ما بيجيش. عنده جهل الكلام لما بيجيش نفسي إذا نفسي بيجيش ما حدش بيتكلم. المفروض الموظف ليلة إيه العزم القهري ويطلع عليه الرئيس الإداري عشان يستحق الإجازة العرضة فإذا لم يخدم ذلك فاقتصر مدة غيابه من الإجازات التعليمية. وكان بقى يتبع حدود الموظفين حتى تبقى الإجازة دي كده خلاص أي شيء. نرجع بقى للمقاومة طبعا في بين الإجازات والإجازات الشفراء عليك الإجازات والإجازات والمكاهات والعيوات والإجازات الأبرق المرتب وبعدين التكليف. الموظف بيكرر كل وقت نزوله لأداء العمل. من الطبيعي أنه ينتظر مقابل لهذا الكفر. بقول الأجر أو المرتب لأنه كان منذ فترة في تفرقة بين الأجر والمرتب، الأجر هذا والمرتب هذا جميل. لكن دلوقتي حاليا في القانون بيستخدموا كمترادفين يتوصل معه. في البداية كان يقول لك الأجر ده اللي بيتقاضاه الشخص دي يومين. اليوم يومين بتاخد أجر. لكن المرتب ده بيكون كل شخص. طبقا للتوزيع الحالي الأجر أو المرتب بيكون بيتوصل معه. تختار زي ما انت عايز تقول مرتب والأجر. الأجل أو المرتب هو عبارة عن مبلغ نقدي يتقاضاه الموظف نظير جهده في أداء العمل. في سؤال جدلي هنقول كده بسرعة عشان نجيب كده فيه. في ناس بتقول طب يا ترى المرتب اللي بياخده الموظف حق حلو ولا نفقة بتدفعها مش لوك بس هذا النقاش خلي بالك لما نيجي نجد نمثلة هذا الأنثى بإيه ده الإخفاء المراقب؟ إيه الفايدة اللي هتعود عليا؟ يقول بالمحق ولا لا؟ هل في فايدة؟ عشان أجي ذهني ولا لا؟ حق ولا لا بقى؟ هو لا حق ولا لا؟ لأن الحق الارتباط التحديد أنه يكون الحق إلى الحق المحدد ولا يجوز المثال به بغير الرضا فهل المرتب كذلك؟ دولة تعالى المرتب غير المرتبات بمثال تهيئة وانت عليك تجيب فيضئ رب ما تقضاش فبالتقاش فبالتقاش يعني تقول اعمل ما انت عايزك انت ما تماشي فممكنات الحق التحديد والثبات وعدم المثال فيه وهذا ليس هو شأن المرتب طب هو نفقة؟ أولا في نفقة دي كده مذمومة كده مش مفهومة من بعض في مثال أنا في نفقة الفكرة عندنا إنك تختار بين مصطلحين الأجر مقابل العمل ولا الأجر على قدر العمل يا عبدالله السعادات والغرارية تقول لك ويسين معك لا لا على قدر العمل هل الأجر ده احنا بنعمل مقابل العمل ولا على قدر العمل هو الشائع ما أخذ دلوقتي إن الأجر مقابل العمل أشتغل أكيدة لما يكون على أجر الفلوس لما هخطط نفس الأجر على قدر العمل لن يتطور الموظف في مصر أي مجال. الأجر كان بيطبق نفس الأجر المقابل العمل المطلوب منه نرى الصوت أمر وافتح الضرائب واتبع الشكل ده شوية يا كفلان ترجع تلاقي العمل إيه معقول وأنت يا فلان عملت إيه؟ إيه رأيك في مصر النهارده؟ هتتصادق مش عارف إيه الساعة 2 نوقع ورش ها؟ هو ده الأمن المفضل فرق الأجر أو المرتب لا منافقة ولا هو حق هو إيه بقى؟ العلاقة اللي صارت الموظف الدولة حاليا هي علاقة تنظيمية بتحكمها قوانين ولوائح سيبك من فئة الموظفين المتعاقبين موظف المتعاقب ده بيقعد يعمل العقد ويلاقي شروط العقد ولا غيره حدث في لكن القابعين لقانون العاملين المبنيين في الدوله بيعنونا ده الموظف العام بمعناه الحقيقي علاقته بالدوله علاقه يحكمها هذا القانون ولا ولا لما ده بيغير المرتبات ضايعها بالنسبه لكل الموظفين ولا للجميع؟ كل مكان تاني عن الموظفين الخاضعين لقانون العاملين المعينين كل الموظفين العاملين طالما انك انت قررت انك انت ترفع من القوانين واللوائح القانون زي ما انتم عارفين بخلاف قصه العام السابقه بعد عقد مبرر بزود مدرسة الكل بنقصها بالنسبة للكل أغيرها بالنسبة للجميع لو قصيت هذا الكلام يبقى لابد أن تقبل أي تغيير شوية لأن القوي بيحكمه في لوائح بتحكمه ده شغلة عقدية وبعدين مصيبة الكل بقى أن الأجر مقابل العمل الطابق مبدأ الأمن المقابل للعمل يبقى المطلوب منه إن ما تغيرش عن العمل إن دول اسم أو عوض أي تغيب عن العمل بدون اسم أو عوض بيتبعه عدم استحقاق الموظف لأجل المرتب عن خاطر غيره لكن أعرف لكن لازم الأرض، لكن لازم عشر. أهم نقطة هتشغلنا، مين اللي يحدد في تكون وعي الخبير؟ ما ليش قصة المخصصة لتحديد تكون وعي الخبير؟ عندنا بقى هنا في خلاف بين الدول. في الدول الرأسمالية المرتب يحدد بناء على مفاوضات جماعية تشترك فيها النقابات المهنية أو النقابات ذات الصلة بالموضوع. النقابات تشترك مع الحكومة في اجتماعات يحدد على وضعها المرتب أو الأجر الزكاية. ده في الدول مين؟ الرأسمالية. النقابات لها دور في تحديد الأجور والمرتبات. وبيحاول بقدر الإمكان، في الدول الرأسمالية بيحاول يكون مرتب موظف الحكومة مقارن لمرتب العامل في القطاع الخاص. ليه؟ يعني ليه في الدول الرأسمالية تلاقي الموظف الحكومي مرتبه ما بيقلش قوي عن مرتب العامل في القطاع الخاص غير ما احنا ايه؟ لانك انت لو عملت السينما حاجه جديده هتجيب الشغل ايه؟ القطاع الخاص هناك هو الغالي. هيبقى على الناس بتوظف ما ترضاش. اللي هتكون في يوم بتاع ايه؟ فعشان يستميل الافراد للعمل الحكومي بتلاقي في تقارب في المرتبات ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ده منطق الدول الرأسمالية. الدول الاشتراكية اللي كان فيه اشتراكية يعني اللي بيحدد الأجور والمرتبات الحكومة بعد أخذ رأي أو مشورة بعض الإعلام والهيئات المتخصصة. تاخد إيه؟ مثلا رأي أو مشورة يعني مش ملكك اللي حدد الأجور والمرتبات هي الحكومة تستشير تستنير براحي بعض الرجال ولا الهيئات المتخصصة. عندنا في مصر مين اللي بيحدد الأجور والمرتبات؟ تنفرد الحكومة بتحديد الأجور والمرتبات دون استشارة يعني حتى استشارة مش موجودة. وبالذات أولى دون الاستعانة بالنقابات. النقابات مالهاش دور. مين اللي حدد الأجور والمرتبات في مصر؟ الحكومة. الحكومة. تستشير أحد؟ لا. لا. النقابات لها دور؟ لا. طيب. خد الكلام ده بقى بمصطلح قانوني والنشر. هذا هو الواقع. في ناس يقول لك بقى إيه؟ في مصر. أنت لو اتكلمت تطلع الحكومة بإرادتها الحرة المنفردة بتحديد هيكل الأجور والمرتبات. حط العبارة الثانية وراها المصاري الثانية. في مصر تقوم الحكومة بإرادتها الحرة المنفردة بتحديد الأجور والمرتبات. هل العبارة صح؟ لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. عاوز نفسك دايما التعليل التسليم هو يعني. إجابة. لو قلت العبارة صح قول لي. وقلت العبارة صح قول لي. قول تاني. مصر تقوم. في إرادة الحرة. المنفردة في تحديد الأجور والمرتبات. في ناس بتعبر عن الموضوع بتفكير تاني. العبارة دي على فكرة غير صحيحة. هو حد يلقي فقر وقاعد إن احنا مرتضين وسعداء بمستوى الأجور والمرتبات في مصر. احنا بنناقش الموضوع من الناحية القانونية. اللي يقول لك في مصر الحكومة تقوم بإرادتها الحرة المنفردة في تحديد الكحول والمركبات بنقول لا الاعراض دي فيها مغالاه شويه. اولا ارادتها المنفرده صح لوحدها ما بتعملش عقود ما بتستشيرش حد ما تاخدش راي النقابات ولا ياخد دي صح. لكن دي ارادتها الحره لا لان الحكومه لو كانت حره في تحديد الامور والمرتبات لا زالت المرتبات في يومها حره. بقى عرض الحكومه الضغط ضغط الاحلام ضغط الراي العام الوظيفي مش حره ارادتها عندما تقبل على زياده المرتبات بس اراده حره. ثم قال لك انت لو قلت الحكومه بتحدد الاجور والمرتبات بإيرادات الحره فهل تقبل نقصان المرتب؟ ايش يعني بقى؟ لو تحدد الاجور بإيرادات الحره فده يبقى بقى هي شايفه كده. الاربعه مخصوصه دلوقتي يزود المرتبات ولا لا او يزودها قد ايه؟ فين الحريه؟ فين قرار الاداره الحره؟ يبقى عاوزين شويه احنا كبتوع قانون بقى نعبر عن هذا الكلام بطريقه تخلي الناس اللي بتسمعنا ونوصل الفكره ان احنا غير راضيين عن الظهور والمرتبات بس ما نستخدمش عبارات تخلي حد يلتقط. ايه ده كده الحكومه حره؟ طب حره يا حبيبي الشهر ده مش حره مش حره لا التكليف ولا تاخد 80 جنيه الشهر الجاي تسليمه. يبقى الحكومة في نفس تنفرد أو طبع الحكومة والمؤسسات في قرارات يعني منفرد كيف في الحرة دي بقى تبع كلمة حرة لأنها لو كانت لها حرية لا اعتمدت على عدم زيادة المرتبات. طبعا المرتبات الأمور بتحدد بناء على قوانين تناقش الشكل في البرلمان هتقول له ايه يعني من البرلمان كان في حزب ومصالح كان في حزب اغلبيه وهي نتيجه واحده على الاقل في مناقشات اللي هو مرتبه تحدد بالنسبه لجميع العاملين في حقوق المعارض الخاضعين القانوني العاملين المدنيين في الدوله بدون ما احنا نتابع الحرب فما نقدرش نقول انها اراده المشرع حاطط ظهوره والمرتبات بالنسبه للموظف والضمانات. الموظف الشريف ايه الموجب؟ معلش احنا مشكلتنا كلها في العنصر البشري. اي مصيبه تحصل فتش على العنصر البشري. عندنا قوانين زي الفل ونصوص هايله لكن المشكلة في القائمين على تصديق هذه النصوص. الزيرو خير. مفيش حد عاوز يشتغل. مفيش حد عاوز يقوم بوظيفته. مفيش حد عاوز يعمل أي حاجة وعاوز يطالب بحقوق خلاص. فالموظف مفيش شريف اللي مش فاتحة الدور. اللي ما يقولش يقول لك تعالى لي بكرة. ومش عارف إيه خطة مشوار. استناني شوية. والكلام ده كله هو اللي بيعول على مرتبه عشان يصير في فيه حاجات وحاجات تصرف. المشرع خاص هذه الفئه واراد ان يحمي الاجور والمرتبات فقرر القواعد الثانيه الخصم او الحد على مرتب الموظف غير جائز الا في حدود الربع. حضرتك لما تيجي تحجز على مرتب الموظف وتدخل منه لا يجوز الا في حدود الربع اساسا. الوفاء بديون بتكون على الموظف. اذا كان من بين هذه الديون دي اللفقه بيقلل اولويه الوفاء. طيب عايز اعمل حواله للمرتب. الحواله للمرتب لا تجوز الا في حدود ربع الباقي بعد طرح الربع الجائز الحد عليه. لو طرح الوظف بياخد 200 جنيه يقدر يحجز على كام الموظف؟ ربع 150 جنيه. عاوز يعمل الحوالي؟ لا طبعا 50 جنيه. ربع 150 35 جنيه. وتطرح الربع الجائز الحد عليه وتقول له بقى لك كام الحوالي في حدود الربع الجائز الباقي. تبقى ما تنسوش. وموافقة كتابية بالوقت. ليه؟ دي بقى الضمانات اللي كان حد يحطها للموظفين عشان مرتبك على الأقل يكفي سيجن مع ولو النفقة بتعدي الربع والثلث هل الربع؟ ايه؟ لو نفقت هو كل ربع حد أقل. أقلق عن مية موضوع يجع يقف من أول شيء موظف في الأول يوم يتسمّل في أعطال الوظيفة بخطرة اليوم اللي يستطيع فيه السنة بالإداري لكي يقع أعلى هذا السنة ويتبوّت مكان عالية في الإداري الإداري اللي يعمل فيه التبقية أتكلم معي جاءً في فرق المرافق في القانون وبين الشرط الآخر نشوف مرة مش هو ده القانون. لما واحد يجي مساء أو طول التبساء أي يقول لك إيه؟ ألمين أبوين لا واحد يجي لك أنا لك أنه أنا مبسوط فرحان حتى يقول لك فرحان لي مرتبه يجي عشان العلاوي عشان المكانة مكان المكان اعلى انا فيها الترقيه فيها جانب مادي معروفه يعني مكان اجتماعي من ناحيه العلاقه بتطلع مع علاقه الموظف شويه تخمين المسؤوليه لكن شيء غريب بقى ماشي معاه بتفرق احيانا فترة أحيانا من بعض الموظفين يقول لك بعد فرقة فرحان يقول لك يرفع عشان يبقى راجع يعني كيف؟ أول شيء الموظفين بتحبهم كده وقت وقت بتاع فعلا وقت وقت ريح بقى التأكيد الحقيقي هي أن يرسم الموظف وظيفة أعلى من وظيفته الحالية بواجبات ومسؤوليات جديدة. مع ما يترتب على ذلك من زيادة في مقابل ذلك. لكن الموظف إذا تعود أترقى عشان تريح لأن الواجبات ومسؤوليات ولا أدري ما تبنى أي حاجة تريح. التريح فيها جانب معنوي بالنسبة للعاملين اللي هم في بداية السلم الوظيفي الترقية مهمة بالنسبة له قد تحفز مع العمل شرط كويس في الساحة. الترقية الوظيفية يفضل رئيس الإداري عشان يفرض هيته على الموظفين الموجودين تحت رئاسته لأن هو ده متحكم الترقية عن تقارير كفاية كتيرة عنك فيقدر ان هو طبعا بناء على ذلك يسيطر على الموظفين الموجودين تحته. هي نوع من استقرار النفس للموضوع، ولكن يتبقى المشكلة الآلية، هل يظهر تأثير كبر الأدمية ولا تأثير كبر الاستواء؟ أساس التغطية عندي أساسين، التغطية الأخرونية والتغطية الأخرونية، اليوم أصبح من يلقي المرضى بالأدمية ولا يتم التغطيات كلها بالاختيار؟ بكل أساس بكل أساس من هذه الكتب أنصار بالنسبة للفرقية الأدمية في ذلك تقول الأقدمية والأقدمية وحدها هي قرينة على الكفاءة كان وقت ما يشتمش يعني الكل ده مش عبارة وشيء كله كده يقول الأقدمية قرينة على الكفاءة لأن لن يعمل مرضى أطول بالتأكيد هو الأسف وفي الأقربية المرضى معانا القضية بعديها تبقى الفتاة والثاني طبعا بجوب دي مرتب الوضعية في نظرهم الأقدمية قليلة على الكفاءة لأن من يعمل أكثر هو بالقطع الحفظ والأسف فوق هذا الكلام الأدمية في نظر مؤلميها بتحقق مجال فيه قالوا هي وسيلة عادلة شكرافة وموضوعية ليه وسيلة عادلة وموضوعية؟ قال لك عندك أساس ثاني الاختيار في وظائف في اعتبارات شخصية اي حاجه بقى كان يعتمد فيها شغل البشر دي حاجه كده سهله بفتح الملف بتاع الموظف سفر مده بلاقي مفيش مجال بقى انني اقدر ولا ما اختار فهي وسيله عادله وموضوعيه ثانيا بتحقق نوع من الاستقرار النفسي للموظف لأنه يعلم أن الترقية قادمة لا محالة وأن المسألة هي مسألة وقت خلاص الكلام ده حلناش تاني ركز فيها الوسيلة عادلة وموضوعية لأن حبيبي ما عنديش قصة ثانية تضمن العدالة في الترقية وعلى الكلام ده عن الاختيار الاختيار في كل مسألة في نوع من الاستقرار النفسي بالنسبة للموظف لأن الموظف بيهدأ نفسيا يعرف أن الترقية قادمة فينعكس ذلك على سلوكه الوظيفي اشتغل كويس بهذه النفسية هنا مش متوتر وده بينعكس على حياته الوظيفية ثم أنها وسيلة سهلة للترقية إذا عايزة مجرد الاطلاع على مدة الفيلم خط الأظهر الموظف تشوف مجرد الفيلم مفيش لها مشاكل طبعا هذا الكلام لن يحدد التأثير الاختيار بدأ إن هو يتناوله بالنقاش نيجي للكلام من قبل أول الأقدمية قرينة على الكفاءة ايه رأيكم بقى لو تتكلموا بعض الكلام صح ولا لا صح ليه بقى والنظام الأقدامية دوت يعني الدوايا كل اللي خلاص الترقية جاية جاية الثلاثة ما استجدتش. الناس اللي قالوا الأقدامية قارينة على الكفاءة زاد يتجاهل تفاوت القدرات الشخصية بين البشر. ما قلناش كلنا بنفس القدرات. مش عارف ما الأقدامية قارعة كمان. هما هي تعالى الأقدامية القناعة على الكفاءة عم تسلم جدلا في المصحف. صح؟ أنا بشتغل اشتغل أكثر مدة أكبر إذا أنا فوق. فوق في العمل اللي أجيبه دلوقتي. لكن أنا بتكلم في ترقية. الوظيفة دي وظيفة أخرى لمسؤوليات جديدة وواجبات جديدة. مين يضمن من الكفاءة اللي كانت معاه في الشغل اللي فات تتنقل معاه في الوظيفة الجديدة؟ موظف من كفاءني في عمل حاليا وهو الأقدم صح هو الأكثر كويس على عينه وعلى راسه. انت فوق في وظيفتك الحاليه لما تبحث عن ترقيه هتقلك نقله ثانيه هوديك وظيفه ثانيه وواجبات ومسؤوليات ثانيه. مين يقدر يقول لي ان كفاءتك اللي معاك في الوظيفه دي هتبقى موجوده معاك في الوظيفه اللي عملتها في كل رابطه انا مشكوك فيها. في ناس تبقى ناجحه في عملها دي بتمسكه منصب قيادي يغرق فشل. هو كان فوق في عمله. ده بتقول ان الاقدميه قرينه على الكفاءه تقول ما تستنى شويه على انها تحرك. هو فوق لكن فوق في موضوعه دلوقتي. احنا بنتكلم لو استاذ على ترقيه. والترقيه الحقيقيه تفترض انت هتنقله الى وظيفه اعلى بواجبات ومسؤوليات اعلى. تضمن ان الكفاءه الموجوده معاك دلوقتي حقق الوظيفه الاعلى الا حقق وسيله عادله ومضوعيه. كلام لك بصراحه فين العدل وفين الموضوعيه في وسيله تساوي بين الموظف الموجب المجتهد والموظف الكامل الكسول الذي يعتمد فقط على هوس الخدمه. فين العداله؟ وفين الموضوع؟ ايه بقى العداله دلوقتي في الكلام ده؟ عادله وموضوعيه. لازم احنا نفرق بين حاجتين. حق الموظف اللي هو مهتم بيه امر حقها له ايه طريقه؟ مش لازم تلاقي اي حاجه. لكن الترقية لا يجب أن يعول عليها إلا الموظف الذي يكون مؤهل لها. مفيش حاجة اسمها على كده عادلة ولا على الموضوع ولا في الشرط على عادل ولا موضوع ولا فوق. قال بلاش هيبقى ليه بقى بتحقق له استقرار الله. إيه ده كده؟ والضئيل الرهيب بقى ده يعني حسب بإيجاب على عمله فيؤدي أداء أفضل. أولا الكلام ده برضه مشكوك فيه. الاستقرار النفسي عند درجة معينة ينقلب إلى الظل. أنت ما تطمئن قوي قوي. بتلاقي حاجة تقول بقى الموضوع ده خلاص مخلوق منه. هتشتغل فيه. ترقية في جيبك. أنا لو عارف إزاي هترقى بعد سنة وسنتين. لا محالة. وما فيش أي مرادات هتحصل، هتشتغل دلوقتي. هاجي دور؟ يعني عامل انتجاب على عملي؟ لا أنا عامل الكلام ده أنا عامل أي حاجة، تقول لك أنا هترقى يا عم الناس. تيجي زي ما فيه. الاستقرار النفسي عند درجة معينة يبقى من المثال، من المثال. بيقول بقى انها وسيلة سهلة وبسيطة في التطبيق. اقول لك تعالى بقى ايه رأيك؟ لا هي سهلة ولا هي بسيطة في التطبيق. الادبيه في حته البرنامج من تاريخ التعليم ولا من تاريخ الكلام العام عموما خلي كان اخر كلمه ده كلام سؤال ثاني اهو قال لي كان في حوالي 1000 موظف وعايزين كلام في اليوم اللي هيقول بتاريخ التعليم مين تجيبه ده؟ هم كلهم مع بعض بالكفاءة. بالكفاءة. في ألف واحد طبع الأدم إزاي؟ الأدم في الوظيفة نفسها اللي يشغلها. لا حل في القانون لا حل في التعاون اللي إحنا نريده. إذا جاء هذا نحن عاوزين نحن نطور ده ما يستاهل تطبيق ولا حاجة ما يستاهل ان عايز حاجة ثلاثة هل العبرة بتاريخ التعليم ولا تاريخ الكلام العام في موظفين بياخدوا حاجة اسمها أدمية اعتبارية خش في الأدمية دي ولا تخش في مشاكل هنا مين قال التاريخ الأدمية ولا كده سهلة تطبيق عشان كده هو الرأي والرأي المشرع عندنا في مصر بيموت الأدمية يعني كانوا يقولوا معنا بليه كانوا يجيبوا تقديم لا المشرع عندنا يقول لك لا يا راجل حتى الموظفين لك بقى قلت لك انت جاي امبارح ده الموضوع تعاون الله عليا تعالى كده حتى المشرع نفسه بيتعاطف معك الطريقة بالاختيار الطريقة بالاختيار معناها على اختيار الأفضل لو شارك وظيفة معينة وتنافس عليها اثنين واحد قديم وآخر فوق لتسند إلى من له الكفاءة غض النظر على جميل في هذا الاختيار الترقية بالاختيار طب المشكلة أقيس الكفاءة ازاي أعرف إذا فوق ولا مش فوق ألا في وزارة كتير نعمل امتحانات دي من ناس امتحانات الناس اللي كانوا عارف من نوع أبو الله قلنا الامتحانات لا تاخد من عيوب امتحانات دي مشكلة عشان تبقى ثابت مع عادية وموضوعية ويبقى فيه اشتراك والناس تبقى عارفة وتبقى الأسئلة مظهرة لكل الناس متساوية فامتحانات أو مشتركات اللي دخل فيها بعض الاعتراضات الشخصية مفيش برضه تكتب قالوا في نظام ثاني اسمه الوضع تحت الانضباط يعني ايه؟ أخذ الموظف وطلعه على الوظيفة اللي هيترقى فيها مدة معينة ولا لو أثبت كفاءة في هذه الوظيفة خلاص بتاعها ما أثبتش فقط إيه رأيكم في الواقع تحت الاختبار كمعيار للقياس الحكاية الموضوع إن إحنا نطلع موظف يشغل منصب ومكان ونرجعه تاني حتى لو كان غير لا هل الموظف على الاختبار يتضم فعلا لا ضروري في الحق اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو فلا يظهر ملكاته الدينية ولا قدراته على العمل وقد يكون انه العمل قد يتسانى الموظف في فترة الصباح في إظهار كل ما لديه من محاكم فإذا ظهر بالوظيفة على فعلنا تعبوك كبير تقول انت كنت تجري من جاري أبراء خلاص بقى أنا خلاص مدرسية فالوضع انا اعتبرت برضه بس لكن ده قدامنا غير تقارير كفايه هي دي الوسيله الموجوده حاليا واكثر شيوعا فيما يتصل بالبحث عن كفاءه المرض. تقارير كفايه عاده بيقعد فيها الى رئيس الوزراء. يلا عمل تقارير ثانوي هو مش غيرها. بس حتى تقارير كفايه العيوب اللي بتلحق بتقارير كفايه بتكون برضه كامله من العنف البشري. في كثير من الرسائل دليل بيخافوا الموظفين. ضرب للمشاكل كلهم في على فكره فاهم بقول على المشاكل. لا يوجد موظف في مصر يعمل او لا يعمل يقبل تقليل كفاية أقل من ذلك. مستعد في حال يجيبه وزاوج الخوف ومتعد في الهوم لو خفت ليه أنت عملت في الهوم وزاعدها فهو بقى عشان تجنب المشاكل أو مرتاج ليه يروح ميدي كل اللي في الدين إيه اللي يشتغل في المشتغلات إيطار البعض الآخر الرؤساء بينيك لتقييم الموظف من وجهة نظر الشخصية بغض النظر عن عمله. صداقة، قرابة، استطاقة، سدود. عادة في الحياة العامة وفي القطاع الوظيفي ووجود في حياتي. في ناس تجيد فن اللقاء. النفس البشرية بطبيعتها مليانة إلى الإطراء. حتى لو انت عارف ان الاتصال مش فيه بس تحب الناس يعني تغنيها في الكلام في قطاع كبير جدا موظفين الصبح بعد ما يمكن الحضور رغم طلب عزاء وتعريف مجلس الاداره ومدير اوريك صباح الخير يا فندم يا حاجه زي الاتصال راح وشك منور النهارده تعمل مجلس كل فكره الخط وجهاز يركز مش عارف ايه الحضور في اي حاجه وقفت الاداره يمشي بعد ما يخلص قد ما يمشي في كمان برضه النهارده الشغل كان موتى مالي جدا تعليمات ومرتب عدد وعدد وعدد بقول لك في بعض الوظائف تيجي لا عايز الكلام مش فيه لكن يحب الناس يقولوا كلام لا حياته التقنيه في الحياه واحد ثاني بيأدي عمله كما ينبغي كان مجتهد بس انت خلاص ليه؟ ايه اللي خلى انه مفيش حاجه على تناقشات ده بقى ولا يجي التقييم بتاعه ليس على المستوى النظري يبقى تقصير بشري ففي ناس قال لك طب احنا نبعد بقى عن المساله دي ونخلي يضع تقرير الكفايه لازم بلاش اراده الرئيس الاداري الفرد خليها لجنه الشكل كده من ثلاثه بقى من اربعه حسب الظروف يعني وصح راي الجماعه خير من راي الفرد ولكن اللي جنب في حد ذاتها مصيبه تشكيلها مع ففي في مقصوره كده مقصوره لكن لها شواهد لها حاجات تدل عليها يقول لك اذا اردت ان تبطي موضوعا معينا تعيده الى لجنه انت تكون متوقع حاجه لازم تتحول لجنه تقول سلام عليكم بقى ربنا ايه نفتكرنا لما يبقى اللجنه تعمل حاجه اللجنة بتجتمع في مواعيد محددة ولها نصاب محدد وارتفاعات أرض الأرض لها نصاب محدد والله الأقرى وبعدين المشكلة بقى في سوء اختيار أعضاء اللجنة مين هيضمن إن اللجنة اللي حصلت عندي قضية كفاية كلهم عارفين وظيفة ممكن ناس بس اشتغلوها قبل كده ولا عرفوا أي حاجة ولا حطوها في قضية وخلاص مفيش مصدر هو فعلا تقارير كفايه جماعها والرؤساء التي تجد في مراتب معينه بتزورها طبعا من لحظتها بس ايه؟ بتقلل التكاليف من حق الموظف ان يطلع على تقارير كفايه نظرية عمل الخارج ده بدل نخش في مصر برضه الموضوع ده على فكره خلي بالكوا القانون دايما أفضل ناس تتكلم في حوض بيقول لي جد حتى لما تروح سهل واضح كل واحد تفتح لي كلام كلام وغسط دوخة تقول لي كلام كلام ده بيتكلم كلام أمر وحتى لو لغة يستخدمها في حفظ الممارسة وفي حفظ الدراسة لو ماشي الشارع تقول لي كلام تقول له خليك على خلاص دي تلاقيه كده لغوية الآن أنا من ذات أولى ومش عارف إيه وما بقاش قاعدة حتى تقول أنت في البيت تقول إيه النهاردة صغيرة ما بقاش قاعدة تاخد لك مقرورة فالحاجات دي تتقال فالموضوع دايما في نوع من الجد الموظف يطلع على تطبيق كده ولا كده يسأل لك نرى عدد حصية الموظف في الاطلاع على تقرير كفاية مش جوز ليه حبيبتي ايه حاجة بتاعتك إلى التجنب للمشاكل التي قد تصب بين الموظف وبين رئيس الإدارة عشان مفيش مشاكل رئيس الإدارة ما يشوفش الموظف تقرير كفاية بتاعته لكن يبقى ده من حق الموظف أن يطلع على تقرير كفاية حتى يكون على بينة الأمر هو فيه بالضبط لا حق أصيب الكل يوضط منه يوضط أنا هنكثر بقى البلد من فين الموظف اللي ياخد ضعيف أعمله تقرير كفاية اللي يزيد تقديره عن ضعيف بلاش أتعود فيه يعني اي موظف هياخد ضعيف يقول الموظف اللي عايزين على الضعيف مش بتاع كلام برضه الكلام ده هو اللي اتعمل فيه برضه مش صح ما هو زي ما الموظف الضعيف محتاج يعرف تقديره الموظف اللي حاصل على تقدير كويس محتاج ان هو يعرف برضه تقديره عشان يدير على نفس النمط اللي قالها عندنا بقى فرص كل ده كلام كلام مصر ناخد بالتغيير الأمني ولا التغيير الاجتماعي المشرع المصري جعل أساس الترقي في المقام الأول للأقلمية أقل درجة وظيفية في مصر إيه؟ أقل درجة؟ ست أقل الدرجات الوظيفية على أقل الموظفين القاضيين اللي حاولنا عاملين أقل درجة وظيفية هي درجة أما حتى أترقى للدرجة الخامسة للدرجة الخامسة 90% أدبية و10% احتياطي درجة الخامسة درجة الخامسة درجة الخامسة من الدرجة الخامسة لدرجة الرابعة 80% أكاديمية و 20% احتراف 30 نسب الدرجة الرابعة للدرجة الثالثة 75% أكاديمية و 25% احتراف وبعدين بقى يعني ازاي الموضوع تصنيف الدرجة الأولى بالدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالمشاهير ووظائف الدرجة العليا 100% احتراف مسألة خاصة الإدارة حوالين الإدارة من يشغل الوظائف القيادية. مش عارف ما ليه هنا لا ممكن لو واحد كده هو مفروض يبقى لا بالمني ازاي ما حضرتش لا يا حبيبي شغيل وظائف الإدارة العليا دول بيتم اختيارهم بدون تحديد منك بالأساس. المثال عندنا كان بمبدأ علانية تقارير الكفاية. يعني الموظف بيعلن بصورة من تقرير الكفاية ومن حقه ان يتضرر من هذا التقرير خلال 20 يوم من علمه بالقرار بيتضمن منه قدام لجنة تسمى لجنة التضمنات. لازم تيجي تبث في التضامن خلال 60 يوم ورأيها نهائي. بعدين كل الموظفين بيتم اعلانه بتقارير كفاية. عشان حضرتك تتلقى في مصر في شروط. وفي موارد بتمنعك من التأمين. طبعا بطبيعة الحال اللي هيتلقى لابد ان يكون متضمن الشروط اللي تتضمن في الوظيفة تاعتك. إذا كانت الترقية بالاختيار لابد أن يكون حاصلاً على تقدير الإمكان في آخر 2 من تقارير آخر 2 في وقت إمتياز، ويفضل من كان حاصلاً على إمتياز في السنة السابقة مباشرة. يعني واحد في 3 سنوات إمتياز واحد في 2 إمتياز هذا من الأهل. يجب على الموظف العام عشان يترقى ان يرتد بنجاح البرنامج التدريبي اللي تعيد له هي في الإدارة بالتنسيق مع الجهاز البرنامجي للمحكمين والإدارة. هنقل هنا شوية بقى. هنا بنتكلم على التدريب بوجه عام. تفتكروا الشرط اللي حطيته هو طبعوا للأقدم ولا طبعوا للأكثر؟ كلاب يختاروا عن طريق هدمية تتقل وفي واحد يختار عن طريق كفاية. مثال يقول في جميع حالات الترقي يجب على الشخص المرشح الفئية ان يرتد بنجاح التدريبي للبعيد له وجهة الإدارة بالتنسيق مع الجهاز المركبي للتنظيم والإدارة. كان أولا يرتد بهذا الامتحان الهدمية ولكن عمم فلأنه في تعبير قانون العميل أعفى منه من يعين بالأقلية. مش مفهوم. مين أولى للتدريب؟ واحد كتب اتفاقه في العمل ولا واحد يتكتب على تدريب المتعامل؟ طيب الموظف اللي هو هيترقى للأدمية اشترط فيه الوقوع بصفة كفاية تقديم معين؟ بالنسبة لحضرتك الكام السنتين السابقين يكون لا يا سيدنا في الزياد ده يتلقى بين اختيار واحد يتلقى بين الادمية هل له علاقة بتقارير كفاية؟ لا اقول اولا خلفته الشخص اللي هيعين بالعقلية عشان يعين الرقة العقلية لابد ان لا يكون حاصلا على تقدير ضعيف في السنة السابقة على التدريب. اشترط ان يكونش حاصل على تقدير ضعيف في السنة السابقة على التدريب. واحد يقول لا لا تقدير كفايه يا ضعيف كده في حد هو ضعيف ده شرط كده اي كلام وشرح حق بيقابل عقول الضرر للمماذ الضرر مين ياخد ضعيف؟ عرفت يا دكتور كل الموظفين كده خبطت شرطه بتقدر تبقى البدايه تستاهل ان هي تشتغل ما تكونش حاصل على تقدير ضعيف في السنه اللي هتنطق القرار. بيمنع تقييد الموظف في فتره الصغار وده منطقي. حط الدكتورات دي عشان تتثبت الجن الصالح دي الشخصية ولا لا؟ على اي فترة اختبار؟ ينفع؟ المربط المحال الى المحاكمة التأديبية او المحاكمة الجنائية او الموقوف عن العمل لا يوقع وفصل المحاكمة اول يحاول المحاكمة التأديبية او الجنائية او الموقوف عن العمل ترقش فصل الحال اول فين الموظف المنقول الى جهه معينه لا يرقى الا بعد مضي سنه من تاريخ النقل اذا كانت الاداره التي نقل اليها من الادارات الحديث للتسجيل او نقل الموظف ونقل معه تمويل وظيفه لقيامه بعمل اخر او كان لا يوجد من بين العاملين في الجهه المنقول اليها من يستحق ترقيه سواد الموظف اللي يوقع عليه جزاء تاديب لا يرقى إلا بعد تنفيذ مدة معينة تفصل ما بين الجزاء وما بين الترقية الوظف اللي هيوقع عليه جزاء ما رقيش على طول لا في مدة لابد يرقيها بين توقيع الجزاء وبين الترقية تختلف درجات الجزاء على سبيل المثال لو الموظف خط من الألف أكثر من 5 أيام إلى 10 لا يوقع إلى بعد مدين 3 أشهر إذا كان خط من الأجل من 11 يوم إلى 15 لا يوقع إلى بعد مدين 6 أشهر وقد يوقع الأمر إلى سنة لكل خط من الأجل من يهز يوم قطع فوضة الخط بالأجل مع خط الفضل فوضة الفرص سادة الأحفاظ ومين سأقول الموظف اللي يوقع عليه جزء مش هيدا بلقى إذا بعد المضي مدة معينة ما بين التوقيع الجزاء وبين الجزاء التالية إلى الوظائف الإدارية العليا غير جائزة إذا كان الموظف اللي يوقع حاطع الإجازة الخاصة بدون مرتب إلا بعد أن يعود طب واحد شفاء الوظيفة عودي وظيفة عادية إذا كان حاصل على أجازة جديد عن 4 سنوات متواصلة برضه ما تلقاش إلا بعد ما يرجع فيما تصل في حقوق الموظف العام أنت غير مطالب كما قلت إلا بالموبايل دول أجر أو مرتب هل يمكن تكون مرتبات كثير قوي حتى عندك في احسان تسيطع في الشرطة ويبقى الموضوع اكثر خير هو الاساس فيما يفضل به حقوق الموظف العام لما تيجي تتكلم بقى عن مرتبات الموظف العام نعم يا جماعه سيبوها ايدي معاك هو ايه لا قلت المرتبات والترقية بس شوف العمل العام يسأل عايز يتكلم على حقوق الموظف العام. احنا واقفين عند حقوق الموظف. احنا عندنا جماعة في هذا الفصل الدراسي في هذا الترم موضوعين: الموظف العام والتنظيم الكبير. نريد موضوعات مكمل في فصول دراسية. الموضوعين اللي بتتكلم فيها موظف عام والتنظيم الكبير. نظر للظروف الخاصة بالترم هذا العام قلنا يختلف ناخذ بعض الموضوعات فقط في حدود ما هو متاح أمامنا دلوقتي. بدأنا بحديث عن الموظف العادي. كلامنا عن المفهوم الموظف العادي، تعريف يعني الموظف العادي. شروط التعريف بالوظيفة العامة. كلامنا عن الشروط الأدبية أو الأخلاقية فقط. إيجاع بهج بالظبط، الأعداد الفني والانتخابات وعروض الشروط الأدبية أو الأخلاقية. في طرق تعيين الموظف العام كلامنا عن طريقة واحدة الامتحانات أو المؤامرات التعيين. حقوق الموظف العام ثاني التحدي هو عام حقين المرتب والأجل. بعد ذلك من موضوعات مالية والله لا يقول الكلام واضح يقول لا يتعامل وأنا شكرا. لما كده خلصنا الجزء بتاع الموظف العام لسه بقى الواجبات. واجبات الموظف العام هتلاقى عن جزء الكتاب قسمه تفصيل اكاديمي لا تفصيل ذاتي في القانون. يقول لك واجبات ذات طابع ايجابي واجبات ذات طابع سلبي. تمام. كلمه واجب ذات طابع ايجابي يعني يجب ينبغي. واجب ذات طابع سلبي يمتنع لا يجوز. لان هما الاثنين واحد. احفظوا الاثنين مع بعض. برضه هنتكلم عن واجبات الموظف العام اللي هو الكتاب. أول واجب من واجبات الموظف العام هو واجب أداء العمل. حينما يكتب المشرع إلى الموظف العمل فلابد أن يوديه بنفسه. سؤال بقى، هل يجوز له أن يفوض غيره في العمل؟ هل التفويض جيد؟ ولكن يجوز تفويض مشروعه. يجب ان يكون التفويض جزء جلي اي في جزء من الاتفاق العمل المفروض كله. مفيش كل الحاجات الفارقه بيها فيها واحد جزء من الاتفاق. ولا بد ان يكون هناك نص يسمح بالتطوير. لازم يكون في نص قانوني يقول لي فوق ما فوقش مزاج. لا بحتاج ان اقول لك يعني زرع ما كنت في هذه المكان او لابد التطوير. او نص التطوير لابد ان يكون جزء قانوني. موضوع متعرض للتشريع لابد ان يكون فيه قانون. خاصة انت استمدته من لائحة لابد ان اللائحة دي تعمل. وبعدين ما بتقولش يجب على كده. دايما تقول لك ويجوز التطوير في هذه المسألة. يجوز. وهذه الأداء اللي عملت حسب الجواز هذه الشهر. يجب على الموظف ان يحسن احترام مرتبه في العمل. هنا بقى تحسين الوعطاءك لأهم واجب من الجنة في موضوع العقل تتعاون مع الجملاء تترك كل وقت حقوقك لأداء العمل لا تجمع في وظيفتك وفي أي وظيفة أخرى إلا بإذن خاص من السلطة المختصة. هذا راجل ثالث هو؟ راجل ثالث هو؟ يأجل عمل قلنا يحتمل رؤساءه في العمل يتعاون مع رؤسائه لا يجمع بالوظيفة في أي عمل تعاون معنا لكن عن أكثر بقى أحتمل إيه بقى الواحد يحتمل رؤسائه في المهم رئيس إيجابي لهم الخبرة والمهم في العمل من شأن هذا الكلام من خلال الموظفين دائما يطعين أو يطعون أوامر وتعليمات. أي أوامر وتعليمات مصدرة بد أن يتم الاستجابة لها. ولكن إلى أي مدى؟ حدود صح أطيع أوامر وتعليمات رئيسي إلى أي مدى؟ قانون في مجال العمل نفسه في الصالح العام. إذا كانت الأوامر والتعليمات مشروعة يعني طبقا للقانون أو إذا كان الأمر والتعليمات غير مطابقة للقانون يعني خلفة من المشروع. إذا كان الأمر والتعليمات صادرة من الرئيس إلى المرؤوس مطابقة مع أحكام القانون يعني مشروع على المرؤوس أن ينفذها بكل دقة وعناية مجال المشاكل. سؤال بقى من حق الثلاثة قريبا؟ لا أو التعليمات الأظهارة مشروعة؟ نعم حق الثلاثة؟ ولا لا واحد بدي أعليه بالحق الثلاثة لأنه لا شخص مشكلة لا أخذ الثلاثة يعني كلم إن هو يملك فقط حالتك التحكيم وقال له أهمية يمكتب حدود الأدبية أما عود الأمر ده على أحكام القضاء الإداري أجازة الموظف أن يناقش رئيسه في الأوامر والتعليمات التي يصدرها إليه حتى لو كان تنفيذ أوامر مشروعة في قيود أولا أن يلتزم المرؤوس حدود الأدب واللياقة في مخاطبة الرئيس الإداري ثانيا أن تتم المناقشة بحسن نية وفي مراجعة تتم سنية زي إيه كده يعني أن أنا أكون مضى رئيسي على المحورية قطع مثلا وأنا أروح له على تتحملها عليه يا قطع إلى الغد لا معتادة قطعي معتادة يعني راعي دائما اختيار الكلمات اللي خاطر فيها رئيسي ما عندي انا بشرط كمان ان الواحد يتكلم بحسن نيه وسؤالي لا وانا كموظف ممكن اخاطب الرئيس بحسن نيه اه العمل الكلام اللي هقوله مش هعرفه ولا ده الموظفين من حضراتكم في المعقل الكلمة الخاصة بيها هي معقل الكلمة الصالح العام صالح العام في موظفين كتير جدا يقول لك وكل يوم عمال نازل تعليمات وأوازم وحاجات زي كده والله العظيم هو ده بيفهم أي حاجة ولا التعليمات اللي دكتورها دي فعلا فيها اي كلام عربي في الدماغ ده خلاص الزملاء يقول يا راجل خد عندك دم يا راجل كبير الوالدك وراجل متنرس وراجل والله ما بيفهم حاجه اللي عارف فيه يتاكد بيه معايا ولا ايه ويخش على رئيس الجمهور سوء نيه كده يقول له حضرتك حضرت النهارده تعليمات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا هذه التعليمات اللي شايف انها مش مظبوطه وبعدين حضرتك التعليمات الرقم في جبتها منين بالظبط؟ ده سؤال القانون الالهي لا تؤدي الى ارتكاب العمل الوقت يظهر الرئيس الالهي لوضع العالم افتح لي ورقه قول لي القانون قول لي اللائحه وقلت الكلام ده ليه؟ هذه مناقشة لو اتصلت على الرئيس الإداري اللي انت جاي عشان تصدق يدور نوع من الإحرام احنا بنحط وحنا بنمرر وحنا بنمسح صوت حضرات صوت صوت Thank you. الموظف اللي بده يقول له تعال لي تنظيم العمل يوضيح رئيس المفروض من الفرد ولا المجلسات. قلنا القضاء الإداري الأجازي البنائي حجم ديه مع تخير الألفاظ وتحلل الأداء في مخططك ورئيسك وأهم من هذا الإداري يجب أن تكون الملائكة من مربوط كمل خبرة العمل ما يجعل الرئيس متقبلا لما يقوله ملاحظاته. ما فيش واحد معايا ده اسبوع يقول انا ارى وانا اعتقد وانا شايف مش هينفع. هو بتقول لك انا شايف مش هينفع مش معنى وهو نفس الرقم انت اللي شغال في الموضوع عامل يقول له كده هو ده اللي فات يقول له يا ابني انت اسمك مكتوب بالقلم والرقم وطبق المشكلة دائما في القانون هي مشكلة الحسابات ادعي كيف هذا شيء وما الأسهل من الادعاء بدي ناس انت لما تقول صباح الخير بصوت شكل جديد قول لي معايا وانت ادعي زي ما انت عايز بس تقول مصير الكلام ده يعمل ده فدي الشيخ فبعض الرؤساء تقول والله كلمت الحسن الادب والحسن ليا وكنت عندي خبره وحاولت التحقيق تحولت للتحقيق. طب المشكلة بعد ذلك كيف تستطيع أن أمام المحقق تثبت هذا الكلام حتى وراء المحال. تقش النعم لحولت للتحقيق. هذه هي الفرصة. ولكن حتى لو دفع عن نفس التحقيقات شواهد، شهود، قرائن، أي حالة تثبت لو مش هقول لك لا مش الحق الحوالت، لا الحق الحوالت. هو شايف شكلة كده وتتكلمه انك انت تتظاهر تقول له في حرب ليا لكن ظاهريا لا خلاص اتفقت معاك دي كل بقى لو كان الامر بتاعناه مشروع هتنفذ هتتبدا هل تناقش نعم بالطيب طب لو الامر والتعليمات بقى غير مشروعه قال لك اختلف ظلمت خد رشوه كان فعل وكالة القرية في حواضر تعالى ولا الموضوع ده في كده انت غير مطارق فيه في ناس بقى تتبارك في الكلام فيه في جدل فقهي عندك في الكتاب اراء في منصات بهذا الموضوع خلاف حول مدى الالتزام والمأمور بطاعة اوامر الرئيس المخالفه القوي انا مش عارف ليه مش هيجي واحد جاري يقول لي رئيسي قال لي خد رش قول له اختلف الفقه وعندي اراء واحد يقول لي خد واحد يقول لك لا راجل مش عارف الكلام لما تيجي تكتب راي حد يسالك من الكلام انت بتدريسه هنا ده كلام نظري اكاديمي القانون بيقول ايه؟ القضاء مستقر عليه هو ده الفكر دي خبط عليك واحد جارك ولا جنبك رئيس السبعاني وقال لي خد رشوه من الموظف قلت له ازاي ده انا ده يجوز ده مخالف للقضاء انت بلد ايه؟ انا بقول لك اهو يلا فاهم معاك خد رشوه من الموظف ايه رايك؟ اخد رشوه طبعا ولا بخش خلاص أنا لو ما خدتش هيحولني للتحليل. يقول لك كده أخذ ولا أخذش؟ القانون وضع لي حد وده بيهمني. القانون وفي بعض قال لك اه ايه يعني نفس القوانين والتعليمات رئيسة كانت مشروعة أو غير مشروعة، لأن شريعة الموظف كانت حلوة. شريعة الموظف في طاعة قانون النبي صلى الله عليه وسلم. قلت قانون شريعتك انك تنزل اول وتعرف ايه ولا كان في مصر اه ولا كان في مصر. في ناس تقول لك لا بس انفك، لانك انت مع رئيسك مطالب باحترام القانون. ما انتفكت اول وتعرف اول مصر اه الكلام ده كله واحد القانون اكيد. حضرتك عشان تعفى من المسؤولية، لو أصدر رئيسك الإداري ليه أوامر وتعليمات مخالفة للقانون تعفى من المسؤولية الإدارية إيه؟ إذا قمت بالتنبيه على رئيسك الإداري كتابة كتابين لأن هذا الأمر مخالف للقانون. فإذا أصر الرئيس الإداري كتابة أيضا عليك أن تنفذ، فتقع المسؤولية على عاتق الرئيس وليس الوطن. إذا عندي حقين فنبدأ كتابة واستلم موافقة كتابية على تنفيذ مني. مش تقول والله انا نزلت بس اتكسفت بقى وقلت له كان المكتب فيه استاذ فلان والاستاذ علان ما ينفعش القناه عند هنا بقى كانت ما كان قدام فلان وعلان. بتجيب مذكره بتشد ورقه انت بتجيبها دي قرب الاوامر والتعليمات بتاعتك دي مخالفه للقانون. فهو كاتب لك نفذ على مسؤوليته خلاص يعني كده واضح. عندي حاجتين في ناس تقول لك والله انا بس كتبت بقى اقول لي ايه اديني امر كتاب او بعد كده ايه انا جبت الطلب وشفت السكرتيريا ومين هيضمن تاني ان هو وقع ولا ما وقعش. الكلام ده كله ما اعرفوش من الصحافه. فترة اذا كانت الامر بتاع الناس وخايفه ان يطلع حتى لو وقع الامر الى حد كتاب دليل الجنائي قالوا كان هو يعني على ضوء كتابات والسر كتابات المكتب الأول والتعليمات وخلق القانون حسب طلاب العمل وظروف العمل. بس أنا مختص بالعمل. لكن لو قال لي ارتكب جريمة جنائية قال لي ضوء سرقة ورشوة يكفيني إن أنا نظمت كتابات وبعدين هو اللي بيتكلم كده. لا يعني احول الموضوع لجهه اعلى يخشى التنفيذ بقى في الرش حق شويه. دخلنا في الجنائي. القانون الجنائي دول ايه في تخيل بتاع دلوقتي كده مصاف دي قضيه واحده عشان تعرف من المسؤوليه الجنائيه. رئيسك قال لك ارتكب جريمه جنائيه رشوة خلال تزوير حقوق زي ما انت عايز لابد ان يثبت الموظف انه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحري وانه كان يعتقد مشروعيه الفعل وان اعتقاده كان مبنيا على اسباب معقوله. يا حبيبي مطلوب مني عشان ادور اخد رشوة ان انا ادخل انني لم ارتكب الفعل الا بعد التسبب والتحري. رحت سالت كل جهابذة القانون في مصر رئيس محكمة النقد والادارية العليا وما خليتش تحرك وتثبت. قالوا له ايه يعني رشوة حلال والتنفيذ مفيش فيه جريمة وأنا كمان كنت أعتقد مشروعية الفعل ليه بروح كل الإدراك ده لأنه بيسبب لي إدراك والفلوس عاملة فيها؟ أعتقدت المسألة دي مشروعة مفيش فيها دليل، إيه المشكلة يعني؟ أهو باب معقولة جدا، تعالى يا شط طارق، رحت تهاتي فلان وفلان وفلان وفلان وبروح أي وزارة أي هيئة حكومية بلاقي الناس كلها بتاخد راشد. الكلام ده بيطلعوا لنا قصدي وقت. مديك كل وقت انا كنت اعتقد ان الطبيعي حد يعتقد ان الرشوه حلال او التنظيم حلال ده اللي يقول واحد كلمه مجنون وبيدفع الفرق ده قبل مني اه طب لا عشان كده قلصت الموجود في القانون بيلاقي مضحك بصراحه يعني لا تلبس ساعات قدامك خمس جنيه وتقعد تهاجس تقول له انا تهاجس وانا كنت معتقد مش معتقد كلام خالص لو وصل الامر الى حد ارتكاب جريمه جنائيه على المرفوض ان يمتنع عن التمثيل قل لا شكرا مش هنفذ وعندما تضعي حوالي تستحيل حوالي حوالي حوالي حوالي يضرب ان حوالي تستحيل مش يقول لك ان يكون خذ رشوه ولا يدافع ابدا لن يضرب تعالى بقى انت بطيء تطيع اول تعليمات رئيسك اذا امرت بارتكاب جريمه جنائيه تخاف من ايه؟ ايه الموقف عليك؟ قانون على نفسك قانون قانون تخاف من ايه؟ على نفسك كده قانون بتطيع اللي يخاف على وظيفته؟ لا هيحولني بالتحقيق عنه وممكن يتقبل الامر اللي وقع يزيد على الصفر طب ايه رايك بقى؟ انك انت لو نفذت هتصل الى نفس النتيجه لانك انت لو نفذت رغبه في قطاع فرعيه وموقف من الوظيفه هتمثل امام محكمه الجنايات اي موظف يحكم عليه بعقوبه جنايه في عقوبه تبعيه وجوبيه تنتظر وهي الفصل الوظيفي يبقى انت كنت خايف منه هيحصل وبهدله بقى والفتنه العمليه على الشرطه لو وصل الامر لحد ارتكاب جريمه جنائيه امتنع عن التحبيس وما دخلش ولا كان اي حاجه وهو مش هيقدر يعمل اي حاجه لان النص الموجود في القانون الجنائي صعب التصريح زي ما قبل اقول له ولا سالت والله في فتره رفع حاجات ولا طيب اسمع انت رد على السؤال لا بالنسبه لان انا ما يخصني ان انا اخد رشوه لكن يجب ادفع رشوه لا بقى تعالى